لا تنفكها. وهذا وهذا لا شك أنهما مخالفان لما دلت عليه النصوص في شأن الروح. قصده من هذا التمثيل أن الروح إثباتها بالاتفاق إثبات وجود لا إثبات كيفية، فكذلك الصفات صفات الرب جل وعلا إثباتها إثبات وجود لا إثبات كيفية. نعم. أما القسمان اللذان يأتيان ظاهرها عن الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قط، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات وهي الصفات السبعة والثمانية والخمسة عشر، أو يثبتون الأحوال دون الصفات ويقربون من الصفات الخبرية لما في القرآن دون الحديث كما قد عرف من مذاهب المتكلمين. هؤلاء القسمات قسم يتأولونها ويعينون المراد مثل قولهم استوى بمعنى استولى أو بمعنى علو المكانة والقدر أو بمعنى ظهور نوره للعرش أو بمعنى انتهاء الخلق إليه إلى غير ذلك من معاني المتكلمين. قسم يقولون الله أعلم بما أراد، لكننا نعلم أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمناه. أما القسمان الواقفان أما علمناه يعني بالعقل، بالعقل أما علمناه يعني بالعقل. نعم. وأما القسمان الواقفان قسم يقولون يجوز أن المراد ظاهرها اللائق بجلال الله، ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك، وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات. فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن يخرج الرجل عن قسم منها، والصواب في كثير من آيات صفات وأحاديثها القطع بالطريقة الثالثة كالآيات والأحاديث الدالة على أن الله سبحانه وتعالى فوق عرشه، ويعلن طريقة الصواب في هذا وأمثاله دلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب. الله يمكن في الطريقة الثابتة ولا الثانية؟ ثابتة. إيش معنى الثابتة؟ والصواب في كثير من آيات الصفات وأحاديثها القطع طريقة إيش؟ ثابتة. إيش معنى الثابتة؟ نعم؟ إيش معنى الثابتة؟ الطريقة الثابتة؟ إيه؟ أن الله سبحانه وتعالى تعالى تقع في هذا المكان هذا كل حال. ما أقول ما هي بواضحة، حطوا عليها ملحق تأملوها إن شاء الله. أو آيات الصفات أحد في كثير من آيات الصفات وأحاديثها كالآيات والأحاديث. أقول هذه كالآيات لعلها لآيات الصفات وأحاديثها. واضح لك؟ في قبلها أما القطع بالطريقة ثابتة يعني كأنها الثانية، لكن ما هي واضحة حتى لو كان راضي. هو قسم ست أقسام، الطريقة الثانية هي يدها، فكأنه يريد الثانية. نشوف هذا، أنتم تأملوها. نعم كمل. ويعلم طريقة الصواب في هذا وأمثاله دلالة الكتاب والسنة والإجماع على ذلك، دلالة لا تحتمل النقيض، وفي بعضها قد يغلب على الظن ذلك مع احتمال النقيض، وتردد المؤمن